هذا في الحديث. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما. واحد عبد الله بن عمر واحد نفر فقبل شهادته وأمر الناس أن يصوموا. ومرة بشهادة أعرابي، أعرابي رجل واحد جاء من خارج المدينة فقال يا رسول الله أنا رأيت الهلال، وأمر صلى الله عليه وسلم الناس بأن يصوموا ولم يطلب شاهدا آخر، لا من الأعرابي يأتي بشاهد ثاني ولا من عبد الله بن عمر. والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج. الاحتياط في الدخول يقبل شهادة رجل واحد عدل عاقل بالغ ثقة عند الناس والناس يثقون به فيقبل. وأما في الخروج لا بد من اثنان، مهما كان الواحد هذا ثقة وعدل وعاقل وبالغ وراشد وفهيم ولكن شهادته لوحده في خروج رمضان لا يقبل، لا بد من اثنان فأكثر. وفي الدخول احتياطا للدين، لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي شهد أنه رأى الهلال لوحده ولم ير معه أحد آخر، لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في القرية ولا بر ولا خارج ولا شيء، احتياطا أن هذا الرجل ثقة عاقل بالغ الظن أنه لا يكذب وأنه في دخول رمضان وأنه احتاط لأمره فجاء وأدرى بشهادته لكي لا يفطر الناس غدا وهو رمضان وهو متأكد عنده رأى الهلال بأم عينيه وهو نوى الصوم ويريد أن يأتي الباقون من المسلمين أيضا يصوموا ولا يفطروا، وهذا احتياط في الدخول. وفي الخروج شهادة رجل واحد لا يقبل. ليه؟ ومهما كان هذا الرجل ثقة وعاقل وبالغ ولكن قد يكون هنالك التبس عليه، تورى أنه رأى الهلال وأنه لم يكن يرى الهلال. وفي هذا قصة أيضا مكتوب في الكتب واقعية. مرة رأى رجل الهلال وجاء وأدرى بشهادته أنه رأى الهلال ولكنه كان في خارج رمضان لا في الدخول، لو في الدخول كان الحاكم قبل ولكن في الخروج، وسأل المفتين والعلماء فقالوا شهادة واحد لا يقبل، وهذا مصمم أن أرأى الهلال بأم عينيه. كيف رأيت؟ قال رأيت كذا، سوى صورة الهلال. وأين رأيت؟ رأيت من مكان الفلاني. وأين كان مكان الهلال من السماء؟ كان في مكان الفلاني. في اختلاف مكان الهلال من السماء في ليلة 30 من رمضان يكون غير المكان الذي قال هذا الرجل، شكوا فيه. وكانوا هنالك أناس عقلاء، عقلاء أهل التدبير أهل الحكمة أهل التصرف، جابوا الرجل هذا أمامهم وجلسوه أمامهم، طلعوا في وشه كده من فوق إلى أسفل، من رأسه إلى لحيته إلى شواربه إلى، رأوا أن شعره جاي من فوق حجامه هذا، من هذا شعره طويلة جاي كده أمام عينه، وهو يرى هذا، يرى هذا الشعر المعوج هذا يظنه هلال، وقص هذا الشعر. قال انظر الآن ترى الهلال؟ قال أفيه؟ قال لا. وقبل هذا كان يقول أين الهلال؟ قال شوف أنتم ما تشوفوا، ما عندكم عيون ما تشوفوا؟ شوفوا الهلال، ترى هذا الشعر بالجبل أول شوفوا الهلال. وبعدما قصوا الشعر هذا قالوا انظر اين الهلال؟ والله ما ادري اختفى، اختفى راح. ولأجل ذلك في دخول رمضان احتياطا شهادة شاهد واحد تقبل احتياطا، وبعد التأكد من الرجل من وجهه وشعوره وهذا، وفي الخروج فلا، لا بد من شاهدي عدل فأكثر. وقبل 60 سنة تقريبا هنا في مكة المكرمة، وأنا كنت هنا، كان لنا دكان نبيع سكر وشاي والحاجات كده في المروة، طريق المروة، كان سوق طريق المروة سوق، وجنبه هذا كان في بازان للماء، وفوق البازان في إدارة عين زبيدة، فوق البازان إدارة عين زبيدة، والناس الكبار السن منكم يمكن يعرف هذا، وأما الشباب لا يعرفون، لا يدرون عن هذا، كلام قبل 60 سنة، فوق البازان، جنب البازان في قهوة، ما رأى أحدنا الهلال في رمضان ليلة 30 من شعبان، أكملوا شعبان 30 يوما، في النهار 10 تقريبا 9 و10 زي ما نقول الآن ضحى، من النهار القهوة مفتوحة والناس يشربون يأكلونها، إلا فجأة إلا الناس جروا فيها صيام صيام صيام، القهاوي سك والدكان والمطاعم سك والأبواب والدكان كلها، ليه؟ لأنه ما كان في برقيات ولا في تليفونات ولا تلغرافات ولا شيء من هذا. مرة أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه أيام قبل 60 سنة المطاعم انسكت والقهوة انسكت، وكنا كنا ناكل ونشرب خلاص بطلنا صوف. ثم أمرنا بعد نهاية رمضان أن نقضي يوم بدل اليوم الذي كنا أكلنا، لأنه كان من رمضان فعلا ونحن لا نغم ولا أحد يرى. وكيف ثبت هذا في ساعة 9 و10 من النهار؟ لأنه كان ناس مسافرين في الصحراء في الجمال، ما في سيارات، بيت الملك عبد العزيز رحمه الله كان في سيارة واحدة، الملك عبد العزيز كان في سيارة واحدة بس فقط لا غير، ما كان في سيارات. وهذا المسافران بالجمال رأوا الهلال فعلا، الاثنان هم رأوا الهلال، وهذا ورى لهذا وهذا ورى لهذا تأكيد، وعلى بال ما يأتوا إلى البلد الذي فيها القاضي ويثبتوا وأدلوا شهادتهم راح الليل، وهم جاء قريب الصبح وهم صاموا بأنفسهم ودخلوا البلد وأدلوا بشهادتهم، على بال ما ينتشر الخبر يصل إلى القاضي والقاضي يصدر الحكم، فهذا صار الساعة 9 و10 من النهار، والآن ولله الحمد. وهذا أيضا من نعم الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا أيضا يدل على أنه من أشراط الساعة، ولكنه أيضا نعمة. تكلم الحديد، ومن أشراط الساعة أن الحديد يتكلم، وفعلا البرقيات واللاسلكيات والفاكسات والتليفونات هذه كلها حديد يتكلم. واحد جاء عندنا الضيف قبل كم يوم يقول ولده في أمريكا يريد يتكلم، هذا نقول الضيف المكالمة بين هنا وبين أمريكا معلوم، أخذ يتكلم وهو يسلم علي من أمريكا، قال شوف يا شيخ الولد يسلم عليك، خذ، كأن الولد جالس قدامي وهو في أمريكا، بيننا وبين بالطائرة يقول مشى 12 ساعة وهو في الجو دون أن ينزل دون أن يزود بالوقود، 12 ساعة من جدة إلى أمريكا وهو في الجو، وكأنه جالس عندي، صوته هو الصوت الحقيقي، وهذا من نعم الله. وإن كان تقرب الزمان أمريكا الذي كان المسافة قبل الطائرات يمكن كان مسافة 3 أشهر أو 4 أشهر، فالآن 12 ساعة، وفي 12 يوم كان بين مكة والمدينة، والآن 4 ساعات. إذا راح واحد وقالوا ها كم ساعة أخذت؟ قالوا 5، قالوا كيف صبرت؟ كيف مشيت أنت؟ ليه كنت تمشي برجولكم ولا إيه؟ إذا قال 5 ساعات، إذا قال 4 ساعات قال ها زي النص، إذا قال 3 ساعات أو 3:30 قال إيه نعم إيه كذا ها هذا المشي 3 ساعات هذا المشي. 12 يوم كان بين مكة والمدينة، وهذه كلها من نعم الله. والآن العام الماضي والذي قبله صلينا العشاء هنا، صلينا المغرب، وأنا كان لي درس بعد المغرب، جلست في درس، ولما انتهيت من الدرس جاء وقت أذان العشاء، جاء السبوت لك صارت دربك هناك في المطار يشيل سجاجيد وهذا وكذا، منها إيش فيه؟ قال يحطون المحراب هذا التراويح. سبت رمضان صلينا العشاء، وبعد العشاء صلينا التراويح 1:30، البرقيات والتليفونات والفاكسات وكل شيء جاهز. هذه من نعم الله، وإن كانت من أشراط الساعة ولكن من نعم الله أيضا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر، أي عبد الله بن عمر، بل هو عبد الله بن عمر من فقهاء الأمة، من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، إن لم يكن عبد الله بن عمر من الناس العادلين والثقة، ثقة وعدل وعقل وفهم وزكاء وعلم ويقين وفقه، من يكون؟ فعلا قبل شهادته، وأيضا قبل شهادة رجل أعرابي واحد ولم يطلب منه فقال جملة شاهد آخر أو أبحث عن شاهد آخر، فأنه ومن رأى الهلال وحده في الدخول والخروج، هذا فيه خلاف، وإذا رأى الهلال لوحده ولم يروا أحد آخر احتياطا هو يصوم لوحده، وأما في الخروج وإن رأى الهلال ولا يفطر، هذا خلاف، وإن رأى الهلال لوحده لا يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والناس الباقين ما فطروا، كيف هذا يفطر لوحده؟ لا لا يفطر. السؤال الخامس، كيف يصوم الناس إذا اختلف المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟ الجواب، الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار خلاف المطالع وعدم اختلاف المطالع، لأن في كل بلد له رؤيته. وفي الأهل وفي عهد معاوية رضي الله عنه كان حاكما في الشام، واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان عبد الله بن عباس في المدينة ومعاوية في الشام، رأوا أهل الشام رأوا الهلال وأدلوا بشهادتهم لدى معاوية وأمر بالصيام، صاموا أهل الشام. ثم في بقية أيام رمضان جاءوا ناس من الشام ليعتمروا في رمضان، واجتمعوا بعبد الله بن عباس في المدينة، قال عبد الله بن عباس سألهم متى رأيتم الهلال يا أهل الشام؟ قالوا رأينا ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوا ليلة السبت. قال عبد الله بن عباس نحن لا نزال نصوم، ما علينا منكم، أنتم يا أهل الشام رأيتم ليلة الجمعة وتفطروا، ما لنا منكم، ما علينا منكم، ما لنا شغل، ونحن لا نزال نصوم حتى نروا الهلال أو نكمل العدة 30 يوما. يعني عبد الله بن عباس ما قبل رؤية أهل الشام للمدينة، بين الشام والمدينة مسافة قريبة، مسافة قريبة نوعا ما، ولكن هذا بلد لحاله وهذا البلد لحاله، وكيف بأمريكا وأستراليا والشمال والجنوب وشرق وغرب؟ لا، لكل بلد رؤيته، هذا شرعا. وأما إذا كانوا مجاورين قريبين بإمكان أهل البلد هذا يروا بأهل رؤية هذا البلد ولكنه لم يروا. وفي هذا كما أفتوا بعض العلماء رحمهم الله إن دول الخليج وإن كانت في العدد 6 دول ولكنها يعتبر كالمنطقة واحدة، منطقة واحدة. فلذلك إذا ثبت لواحد منهم الثبوت هذا يثبت لغيرهم لأنهم جيران وفي منطقة واحدة ومطلعهم واحد. وأما إذا تعددت المطالع فلا. فيؤخذ من هذا إن مطلع الهلال في الدول الخليج مطلع واحد في الخروج وفي الغروب، وأما إذا اختلفت المطالع لا. أما أهل المدينة فلم يروا إلى ليلة السبت. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم قال نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة، أي 30 يوما. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نحن ما دمنا رأينا ليلة السبت لا نزال نصوم حتى نرى ليلة السبت أو ليلة الأحد أو نكمل عدة رمضان 30 يوما. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة جمعا بين الأدلة كلها وقالوا به. السؤال السادس: كيف يصنع من يطول نهارهم إلى 21 ساعة؟ هل يقدرون قدرا للصيام؟ وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدا وكذلك من يستمر عندهم النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر؟ وهذا السؤال في الحقيقة نحن أهل مكة المكرمة والإخوان الذين جالسون حولنا ما نستفيد منه شيء، لأن والله الحمد عندنا النهار والليل والصباح والمساء معروف. لسنا من أهل تلك الديار الذي يكون عندهم النهار 6 أشهر أو الليل 6 أشهر، ولكن السؤال ورد ونقرأ الجواب قراءة سطحية لأن الجواب طويل. الجواب عبارة عن 4 صفحات ونحن نقرأها من غير شرح. فالمرجو من الإخوان أن ينتبهوا لأنه لا أعيد السؤال ولا أعلق عليه ولا أشرحه بطوله. السؤال مرة ثانية: كيف يصنع من يطول نهارهم إلى 21 ساعة؟ إذا كان النهار 21 ساعة والليل كم يكون؟ 3 ساعات. وكذلك ماذا يصنع من يكون نهارهم قصير جدا وكذلك من يستمر عندهم النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر؟ الجواب: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله، ولو كان النهار قصيرا جدا، ولو كان النهار مثلا 3 ساعات والليل 21 ساعة يصومون 3 ساعات هذا، لأن الحكم الشرعي عندهم النهار هذا هو النهار، طلع الشمس من هنا وغرب من هنا 3 ساعات انتهى، والليل 21 ساعة. وكذلك إذا كان من عندهم ثبت بالوجه الشرعي إن النهار 21 ساعة والليل 3 ساعات يصومون 21 ساعة، لأن هذا الوجه الشرعي طلع النهار عندهم ودخل وغرب عندهم، المسافة بين هذا وهذا كم؟ 21 ساعة، هذا يسمون نهار 21 ساعة، هذا حكمه حكم نهار، إذن عليهم صوم، عليهم صوم. وأما من كان عندهم نهار ستة أشهر وليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون قدره على حسب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكاية الدجال، في حكاية الدجال الذي يظهر الدجال في آخر الزمان وله عدة أيام، ومن عدد أيامه اليوم الأول بمقدار سنة، واليوم الثاني بمقدار شهر، واليوم الثالث بمقدار أسبوع، وبقية أيامه كسائر أيامنا هذا. وفي اليوم الذي مقداره كسنة كيف يقدرون الصوم وكيف يقدرون الصلاة؟ يقدرونها يوم كسنة. واليوم في هذه الأيام مثلا نحن في 24 ساعة نصلي 5 مرات في 24 ساعة، وهناك السنة الخمس الصلوات هذا لازم يقسمونها في مدة السنة، هذا في مدة السنة، سنة 12 شهر قسموا على 5 يصير شهرين وشوية كمان. صلاة الفجر متى؟ صلاة الظهر متى؟ تقديرها بعد شهرين. صلاة العصر متى؟ تقديره بعد شهرين. صلاة المغرب متى؟ تقديره بعد شهرين أو شهر ونص، لأن بين العصر والمغرب عادة قريب، وبين المغرب والعشاء قريب. كم مساحته بين المغرب والعشاء؟ مساحته شهرين أو شهر ونص. وبين العشاء والفجر مسافة طويلة، كم يقدرون هذا؟ يقدرون تقريبا 3 أشهر أو 3 أشهر ونص. وبين الفجر والظهر طويلة، يقدرون 3 أشهر أو 4 أشهر طويل. ومثل هذا يقدرون لليوم الأول من أيام الدجال الذي هو كسنة، يقدرون 5 صلوات تقديرها، ولا يزيدون عليه، يصلون 6 و7 و8، لا، لأن هذا تشريع، والتشريع لا يكون إلا بأمر من الله، ولا ينقصون منه، يقدرون 5 صلوات هذا قدرها. هذا خلاصة الجواب. وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة وردت إلى هيئة مجلس كبار العلماء، إلى مجلس هيئة كبار العلماء، ونظروا في القضية هذا وأفتوا هذا الفتوى، نص الفتوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة 12 المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398 كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16/1/1398 المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعية جمعيات الإسلامية في مدينة مالو، في مدينة مالو بالسويد، في مملكة اسمها السويد، هذا اسم مدينة من مدنها، في مدينة مالو بالسويد، الذي يفيد فيه بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف، لا تغيب الشمس أبدا، ما عندهم غروب، وعكسه في الشتاء لا تظهر شمس في الشتاء مطلقا. ويسأل المسلمون فيها، المسلمون الموجودين هنالك يسألون عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان، ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. هذا السؤال ورد من رابطة العالم الإسلامي، من الرابطة الجماعات الإسلاميات في مدينة مالو أو بالو. وعرض على المجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي. مجلس هيئة الكبار العلماء قرر ما يلي: أولا، من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر جدا في الشتاء، ويجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر عندهم قبل طلوع الشمس، وصلاة الظهر بعد الزوال، سواء جاء هذا بعد 10 ساعات أو بعد 2-3 شهور. والعصر عندما يكون ظل كل شيء مثله، سواء جاء هذا بعد 3-4 ساعات مثل الذي الآن بين الظهر والعصر عندنا، أو جاء بعد 4 أشهر. والمغرب كذلك عندما تغيب الشمس، متى غابت، وهكذا. لقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، خروج الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.